حتى إذا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا

من هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو